بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في المضارع. وفي إمرار الحسن بن زين: فصل فيما يفتتح به المضارع وحركة ما قبل آخره غير ثلاثي. أي هو شرح الفصل شرحا وافيا في العنوان. أما الذي ورد في لامية الأفعال فصل في المضارع. والحسن لم يزد شيئا في هذا الفصل، وإنما اكتفى فيه بما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. كذلك في الفصل القادم والذي بعده والذي بعده والذي بعده لم يزد شيئا على ابن مالك رحمه الله. قال: ببعض نأت المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا، وافتحه متصلا بغيره ولغير في الياء كسرا أجس في الآت من فعل، أو ما تصدر همز الوصل فيه أو زائدا كتزكى وهو قد نقل في الياء وفي غيرها إن ألحق بأبى، أو ما له الواو فاء النحو قد وجل. وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد فضل، زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتهم بولا. أراد رحمه الله أن يتكلم في هذا الباب على الفعل المضارع بعد أن انتهى من الكلام على الفعل الماضي. فقد عرفنا فيما مضى أن علم التصريف يبحث في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، ولأن هذه اللامية معقودة في الفعل، فالبحث حينئذ يكون في الفعل المتصرف، فخرج الفعل الجامد من البحث، حينئذ لا نبحث فيه. ثم نحن نتكلم على الفعل المضارع، فخرج الفعل الماضي والفعل الأمر، لأننا انتهينا من الكلام على الفعل الماضي، ثم شرع في الكلام على الفعل المضارع. وهذا الترتيب جاء به المؤلف رحمه الله لعلة، وهي أن الفعل المضارع يشتق من الماضي بزيادة حروف المضارع التي تسمى بحروف نأتي أو نأيت أو أنيت. تأتي إلى الفعل الماضي ثم تدخل عليه حروف المضارع على النحو الذي سيأتي ذكره إن شاء الله جل وعلا. حينئذ نقول: الفعل المضارع مشتق من المصدر الذي هو أصل المشتقات بواسطة الفعل الماضي، لأننا توصلنا إلى الفعل المضارع بالفعل الماضي، كما أن الفعل الأمر يشتق من المضارع على النحو الذي سيأتي في فصله إن شاء الله. قال: فصل في الفعل المضارع. يمكن أن نقول: هذا الفصل فيه ثلاثة أحكام. الفصل كله فيه ثلاثة أحكام. الحكم الأول: الحروف التي يفتتح بها الفعل المضارع، أي ما يفتتح به الفعل المضارع. الحكم الثاني: حركة هذه الحروف. ما حركتها؟ الحركات عندنا ثلاثة، وضدها السكون وهو نوع واحد، فتصير الأحكام أربعة، يعني أحكام الحرف من حيث التصور تكون أربعة: فتح وضم وكسر وسكون، ولا خامس لها. طيب، نحن في علم التصريف نبحث في أوائل الكلم وأواسطه، فنحن حينئذ نبحث في الفعل المضارع في أوله، ثم نبحث كذلك في أوله التي هي حروف المضارع، ثم نبحث في فائه التي هي الحرف الأول من بنية الكلمة، ثم نبحث في عينه التي تكون الحرف قبل الأخير حينئذ، ثم نبحث في لامه إن كان رباعيا، أما إن كان ثلاثيا فالبحث في لامه يكون عند النحاة، فنبحث في لامه الأولى إن كان رباعي. واضح؟ حينئذ نقول كذلك إن كان خماسيا، نبحث كذلك في اللام ولا نبحث في الحرف الأخير. الذي أريد أن أقوله أننا نبحث في جميع حروف الفعل المضارع عدا الحرف الأخير، لأنه البحث فيه يكون عند النحاة لا الصرفية. إذن أولا ما يفتتح به الفعل المضارع، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني حركات ما يفتتح به، حركة أوله. الحكم الثالث أو المبحث الثالث حركة ما قبل آخره. هذه ثلاثة أحكام تأتينا في هذا الفصل إن شاء الله. قال ببعض نأتي المضارع افتتح. إذن أولا الحكم الأول، يفتتح الفعل المضارع بحروف المضارعة التي تسمى بحروف أنيت. العلماء دائما يلتمسون من الأمثلة معنى معين، يعني يأتي بالهمزة مع النون مع الياء مع التاء، فيأتي بكلمة لها معنى لكي يعتبر طالب العلم بهذا المعنى، فيقولون أنيت بمعنى أدركت، أنيت الشيء بمعنى أدركته، أو نأيت بمعنى بعدت، أو نأتي بمعنى قدمنا. فالشاهد أنه يفتتح بالهمزة أو النون أو الياء أو التاء. فقوله ببعض نأتي المضارع أي ببعض حروف نأتي، والبعض هنا يصدق على الواحد، يصدق على الواحد، لأنه لا يمكن أن يفتتح بأكثر من حرف، إما أن يفتتح بالهمز، وإما أن يفتتح بالنون، وإما أن يفتتح بالياء، وإما أن يفتتح بالتاء. ونعني بالتاء التاء الزائدة من حروف أنيت. فلو كانت التاء أصلية أي من بنية الكلمة، فحينئذ إذا افتتح فيكون فيه تاءان، الأولى تاء التي هي الفاء، الأولى التي هي الزائدة، والثانية التي هي فاء الكلمة. طيب، قال ببعض نأتي المضارع افتتح وله. إذا الحكم الأول، يفتتح الفعل المضارع بحرف من حروف نأتي، ولا بد ولا يحفظ لهذا شذوذ واحد، يعني لا يمكن أن يوجد فعل مضارع إلا بحرف من حروف المضارع، وهذا أمر مضطرد لا شذوذ فيه ولا استثناء فيه. طيب، الحكم الثاني، قال وله حينئذ شرع في الكلام على حركة هذه الحروف. وهذه الحركات، هذه الحروف تفتتح إما أن تكون هذا الفعل ثلاثيا، إما أن يكون رباعيا، وإما أن يكون ما عدا ذلك. الفعل المضارع إما أن يكون ثلاثيا، أو الفعل المضارع إما أن يكون ثلاثيا، أي نأتي إلى الفعل الماضي الثلاثي فندخل عليه حرف المضارعة، فنقول في نحو ضرب يضرب، فحينئذ نقول الفعل الماضي ثلاثي، وإما أن يكون الماضي رباعيا، وإما أن يكون خماسيا أو سداسيا، ولا فعل ولا يوجد عندنا فعل ماض على سبعة أحرف. الكلمات التي تكون على سبعة أحرف هذا يختص بالأسماء، أما الأفعال فلا يوجد كلمة، فلا يوجد فعل على سبعة أحرف. حينئذ إن كان رباعيا فله حكم، وإن كان ما عدا ذلك أي ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا فله حكم. إن كان الماضي رباعيا فحينئذ حرف المضارعة يكون معه مضموما، سواء كان مجردا أو مزيدا. فتقول في دحرج يدحرج، يدحرج. الآن نحن نبحث في أول حرف التي هي حروف المضارعة مع أنواع الماضي التي سبق الكلام عليها. تأتي إلى جميع أبواب الماضي، لا تخرج عن أن تكون ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو ثلاثية. إن كان الماضي رباعيا فله حكم واحد وهو ضم حرف المضارع، وهذا محل اتفاق بين جميع العرب. تقول يدحرج، يكرم، يقاتل، وهكذا. فالأبنية الثلاثة المجرد والمزيد تقول فيه يو، لا بد أن يكون حرف المضارعة مضموما، يكرم، نكرم، أكرم، تكرم، وهذا مضطرد. طيب إن كان غير رباعي، يعني إن كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا، فحينئذ يكون حرف المضارعة مفتوحا. تقول يضرب، يا يضرب. إن كان خماسيا تقول ينطلق، إن كان سداسيا تقول يستخرج. وهذا معنى قوله وله ضم إذا بالرباع مطلقا وصل، مطلقا جميع أبنية الرباع. طيب ما سوى الرباع؟ قال وافتحه متصلا بغيره، وله ضم إذا بالرباع، إذا اتصل بالفعل الماضي الرباعي، إذا دخل عليه حروف المضارعة فإنها حينئذ تكون مضمومة. ما سوى الرباع من الخماسي والسداسي والثلاثي فإنها حينئذ تكون مفتوحا. عفوا. طيب هل هذا عند جميع العربي؟ الجواب لا، ليس عند جميع العربي، ولذلك قال ولغير الياء كسرا أجز في الآت من فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التا زائدا كتزكى. إذن العرب لهم في حروف المضارعة مع غير الرباعي، الآن أخرجنا الرباعي من البحث لأنه مضموم قولا واحدا. طيب في الثلاثي والخماسي والسداسي لهم فيه مذهبان، لهم فيه مذهبان، أي العرب على طائفتين. لغة عامة العرب على ما ذكرناه أن يكون حرف المضارعة مفتوحا، تقول يضرب، ينطلق، يستخرج، وهذا في جميع الأبنية، في جميع الأفعال. طيب هذه لغة عامة العرب ما عدا بني تميم وقيس وربيع، ما عدا بني تميم وقيس وربيع، فهم يوافقون أهل الحجاز في ضم أول الرباعي وفتح حرف المضارعة إذا اتصل بالثلاثي بجميع أنواعه ما عدا شيئين. ويمكن أن نقول من باب التيسير ما خالف القاعدة التي ذكرناها يكون فيه خمسة أشياء، يعني ما خالف فيه غير الحجازيين أهل الحجاز أو عامة العرب خالفوا فيه خمسة أشياء. أولا ما صيغ من فاعل، أي ما صيغ من الفعل الماضي فاعل من مضارعه إن كان مفتوح العين، يعني إن كان على يفعل، خالفوا في هذا فلم يلتزموا فتح حرف المضارع. خالفوا في كلمة أبا يأبى، خالفوا في الماضي الخماسي والسداسي، الخماسي الماضي والسداسي خالفوا فيه فلم يأتوا بالمضارع، لم يلتزموا فيه الفتح على ما ذكرنا. إذن هذه خمسة أشياء خالف فيها غير الحجازيين وهم بنو تميم وقيس وربيعة، خالفوا في خمسة أشياء. أولا مضارع فاعل إن كان على يفعل، إذا خرج إن كان على يفعل، خرج إن كان على يفعل فلم يخالف. كذلك ما خالفوا فيه في جميع حروف المضارع، وإنما خالفوا فيه ما عدا إذا لم يكن مفتتحا بالياء. إذا لم يكن مفتتحا بالياء فإنهم كذلك لم يخالفوا. إذن يمكن أن نقول أولا خالفوا في مضارع فاعل المكسور إذا كان مضارعه مفتوحا، أما إذا كان مفتتحا بالياء فإنهم لم يخالفوا. إذا خالفوا إن كان مفتتحا بالنون، إن كان مفتتحا بالهمزة، إن كان مفتتحا بالتاء، أما إن كان مفتتحا بالياء فإنهم لم يخالفوا. هذه الحالة الأولى التي خالفوا فيها. كذلك خالفوا في كلمة واحدة حفظت عنهم هكذا، واللغة سماعية، خالفوا في أبا يأبى، هذا مع أنه جاء بالياء لكن خالفوا فيه، هذا شذ خرج عن ما ذكرناه. وأبى لم يأتي من باب فاعل، وإنما جاء من باب فعل، ومع ذلك خالفوا فيه. لماذا؟ هكذا نطقوا، اللغة السماعية، هكذا جاء عنهم. طيب الحالة الثالثة، خالفوا في المضارع من الخماسي والثلاثي المفتتحين بهمزة الوصل، يعني الخماسي، ولا يكون الخماسي والثلاثي إلا بهمزة الوصل. تقول انطلق واستخرج، هذا لا يمكن أن يفتتح بغير همزة الوصل. خالفوا فيه ما عدا الياء كذلك، يعني إذا كان مفتتحا بالياء لم يخالفوا. طيب ماذا تبقى؟ حالة واحدة وهي الخماسي المبدوء بالتاء كتزكى، خالفوا كذلك فيه. هذه خمسة أشياء نظمها ابن مالك في هذين البيتين. قال: وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسرا، أجسم الآتي من فعلا، هذه الحالة الأولى، أو ما تصدر همز الوصل فيه، هاتان حالتان الخماسي والثلاثي، أو التاء زائدا كتزكى. ثم سأذكر أبا في البيت بعد القادم. قال: وهو قد نقل في الياء وفي غيرها إن ألحق بأبا أو ما له الواو فاء النحو قد وجد، كما سيأتينا في وجد. طيب حينئذ نقول ما خالف فيه غير الحجازيين يمكن أن نرجعه إلى هذه الخمسة. طيب لهم في ما خالفوا فيه، لهم فيه حالتان، إما أن يكسروا حروف المضارعة في الجميع، وإما أن يكسروا فيما عدا الياء. إما أن يكسروا حروف المضارعة في الجميع، وإما أن يكسروا فيما عدا الياء، هاتان حالتان. طيب نأتي أولا للحالة الأولى، مضارع فاعل يشترط فيه شرطان: الأول أن لا يكون معتل الفاء بالواو، الشرط الثاني أن يأتي المضارع على يفعل، يأتي لأي فعل على زينة فاعل من الماضي، ثم تأتي بصياغة المضارع منه فتقول في نحو علم يعلم. الشرط الأول، هل الفاء واو؟ الجواب لا. طيب الشرط الثاني، هل المضارع على زينة يفعل أم على يفعل؟ نقول على يفعل. إذن حينئذ نقول يكسرون فيه حروف المضارعة ما عدا الياء، فنقول علم يعلم، هل نقول يعلم؟ الجواب لا، نقول نعلم وتعلم وإعلم، غير الحجازيين يفعلون هذا، وكذلك في غير فاعل، لكن نتكلم على حالة حالة. فحينئذ نقول في نحو علم يعلم، نقول علم يعلم ونعلم وتعلم ويعلم، يعلم ونعلم وتعلم. طيب أما يعلم فلا يكون إلا بالفتح عند الحجازيين وعند غيرهم. لماذا؟ لأنه مفتتح بالياء، فلم يأتوا فيه بالياء إلا مفتوحة، هم الجميع الحجازيين وغير الحجازيين. طيب هذه الحالة الأولى، مضارع فاعلة المفتوح إذا لم يكن معتل الفاء بالواو. الحالة الثانية في الخماسي والثلاثي المبدوء بهمزة الوصل، حينئذ نقول فيه انطلق ينطلق، هذا على لغة الحجازيين، وتنطلق وأنطلق وننطلق. غير الحجازيين يوافقون في ينطلق، أما أنطلق وتنطلق وننطلق فإنهم يجيزون فيه الكسر، فيقولون انطلق وننطلق وطنطلق، أما ينطلق فإنهم يوافقون فيه. واضح؟ نعم. طيب مما سمع في الثلاثي، مما سمع في الفاعل الذي ذكرناه قوله، قوله جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذا من ركن يركن، جاء فيه قرئ ولا تركنوا، ولا تركنوا إلا إلى إلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. طيب قرئ كذلك، هذا في كل نظائرها سيدنا، قراءة المطوعي عن الأعمش في كل نظائرها على القاعدة، نعم في فاعلة، فاعلة والمبدوء بهمزة الوصل من الخماسي والسداسي والمبدوء بالتاء الزائدة في الثلاث مواضع. نعم لكن نحن الآن أما نتكلم على، خليك معايا ممدوح، نعم نحن نعم نتكلم على الحالة الأولى فقط. نعم قصدي ان هو القاعده القراءه يعني في الثلاث حالات اخذت بالمذهب كله. أنا نعم سيأتي إن شاء الله. طيب مش طب اياك نعبد واياك نستعين. لا نعبد، لا نعبد، لا لا لا ولكن يكون، لا ها يكون هذا عشان هي من عبد يعبد. نعم صحيح، لكن نستعين نعم ورد فيه هذا القرآن. موجود، اياك نعبد واياك نستعين، قراءه المطوعي يعني الان. نعم نعم صحيح، بس هما دلوقتي يا سيدنا خمس، حضرتك بتقول خمس مواضع أو نعم خمس أنواع، لكن يعني الجامع لهم إن هما ثلاثة. الجاملون في الشواذ يعني. لا يعني هنا يعني فاعل يفعل، خماسي والسداسي المبدوء بهمزة الوصل، المبدوءان بهمزة الوصل، و المبدوء بالتاء الزائدة زي كتزكى، يبقى ده كده ثلاث حالات أو نقول أربعة تفصيلا. لا هذه ثلاث حالات، ثلاث الخماسي حالات. المبدوء بهمزة الوصل، نعم الثلاثي المبدوء بهمزة الوصل، الخماسي المبدوء بالتاء، وأبى طيب يأبى وفاعل إن كان مضارعه على يفعل غير واوية الفاء، هذه خمس حالات. يعني ماشي. نعم أبى يأبى، نقول يئبى، نقول نئبى، لكن ويئبى لا نقول في الياء، ويئبى وي... لا في الياء ونقول جاء جاء في الياء. نعم نعم يعني يأبى في الأربع أحوال، يأبى فيه في الأربع أحوال، في الأربع حروف، في حروف أنيت بحالها، يعني في الياء والهمزة والنون والتاء، ورد الكسر، ورد يئبى ونئبى وتئبى. أيوة ما نعم هذا ما كسر في الجميع، سيأتينا إن نعم شاء الله. ماشي. نحن الآن مع الحالة الأولى التي هي مضارع فاعل، نعم الحالات الخمس مرة ثانية، مضارع فاعل إن كان على يفعل غير واوي الفاء، الحالة الثانية كلمة أبا يأبى، هكذا احفظها بهذا الترتيب أبا يأبى، الحالة الثالثة الخماسي المبدوء بهمزة الوصل ما لم يكن مفتتحا بالياء، الحالة الرابعة الثلاثي المبدوء بهمزة الوصل ما لم يكن المضارع مفتتحا بالياء. الحالة الخامسة الخماسي المبدوء بالتاء. طيب الحالة الأولى مضارع فاعل إن كان على يفعل غير واوي الفاء، قال فيه ابن مالك رحمه الله ولغير الياء كسرا أجز في الآتي من فاعل. هذه الحالة الأولى، حينئذ تأتي إلى ركنة مثلا تقول يركن، أما غير الياء تقول فيه إركن ونركن وإركن. علم يعلم عند الجميع الياء مفتوح، أما في النون والهمز والتاء تقول اعلم ونعلم وتعلم. هذا واضح، ولذلك ورد فيه قوله مثلا قرئ به قوله تعالى يعهد يعهد يعهد ألم يعهد إليكم يا بني آدم بكسر الهمز. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الخماسي والسداسي المفتتحان بهمزة الوسط، وهذا قيد ليس قيد لازم لأنه لا يفتتح إلا بهمزة الوسط، لكن هذا من باب البيان، يعني هو لا يفتتح إلا بهمزة الوسط، لكن يشترط فيه ألا يفتتح المضارع بالياء. إن افتتح بالياء فهو مفتوح عند الجميع، عند الحجازيين وغير الحجازيين. طيب إذن في الحالة الأولى التي هي مضارع يفعل خرج به ما جاء من فاعل على يفعل، فهذا لا بد أن تكون حروف المضارعة مفتوحة في الجميع على ما سبق بين الحجازيين وغيرهم. طيب كذلك خرج به المضارع المصوغ من فعل وفعل، يعني ضرب يضرب، هذا لا بد أن يكون مفتتحا عند الجميع. كذلك شرف يشرف لا بد أن يكون مفتتحا عند الجميع بحروف المضارعة المفتوحة. أما الرباعي فخرج، نحن نتكلم على الثلاثي والخماسي والسداسي. إلى هنا يوجد إشكال، لأن المباحث الآن يعني تأتي تبعا وفيها تفاصيل ويعني تطول معنا إن شاء الله. إلى هنا هناك إشكال أم نكمل؟ الآن أخذنا الحالة الأولى فقط. لا إشكال يا مولانا، لا طيب إشكال، لكن بس في بس تفصيل كده عايز أسأل حضرتك عنه. طب إن كان سيأتينا يعني إن كان في نفس الحالة فلا بأس، إن في كان نفس الحالة، في نفس طيب الحالة إحنا عندنا حضرتك بتقول ألم إعهد، صح نعم كده؟ طيب ألم إعهد هذا إحنا عندنا في قراءة شاذة للمطوي عن الأعمش، قرأ في النون والتاء بس، قرأ في النون بكسر النون والتاء بس لكن لم يكسر الهمزة. نعم لكن كسر الهمزة ورد في قراءة الهذيل بن شرحبيل ويحيى بن وثاب وغيره، نعم ماشي يعني موجود، موجود يعني موجود، بس أنا يعني هو المطوعي نفسه يقرأ مثلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ثم يأتي ألم أعهد، فهل هذه لغة ولا هو بيختار؟ لا هو الأمر عندهم على الجواز، نحن نقول يجوز ولا نقول يجب، يعني نقول يجوز كسر حروف المضارعة إن كان المضارع من فاعل على يفعل غير واوي الفاء، الكسر حينئذ جائز فيما عدا الياء، جائز يعني ينطقون به مكسورا ومفتوحا، يعني طيب ليس على سبيل الوجوب. طب يعني يا سيدنا له أن يختار، نعم عندهم هذا جائز وذاك جائز. يعني أنا أجي مثلا كده أخد في اللغة فأقول أختار كسر مثلا التاء وفتح النون، ليه نعم هذا؟ نحن نتكلم باللغة المصرية بهذا. آه نحن نقول أنت بتعمل إيه؟ تعمل صحيح؟ آه هذه نعم لغة فصيحة عاملة يعمل، ونقول تعمل ونعمل ويعمل. نعمل، احنا بنقولها كده نعمل. نعم، بس احنا نعم بننكر الياء برضه. طيب، نحن متميزون في كل شيء، لا بد ان نخالف. بارك الله فيك يا سيدنا. انا بقول الكلام ده لحضرتك لان انا كنت راجعت هذه القاعده في كتب القراءات الشاذه يعني، فقالوا ان هو كسر التاء والنون، فانا قلت يعني عموما يمكن عموما حضرتك عندك النحاة نقل خبرات من الجواز. ها؟ نعم لا النحاة لا نقل الجواز، الجواز يعني أن ذلك جائز وليس واجب. نعم طيب ولذلك قال الشاعر: إن قلت ما في قومي، إن قلت ما في قومها لم ييذ بي، يفضلها في حسب وميسم أو وميسم. إن قلت ما في قومها لم يذمي، لم آه عفوا إن من قلت ما في تيذمي. قومها لم تذمي. نعم لا لا، في الكتاب لم تيثمي يا سيدنا، إيه؟ بالتاء تيثمي، أي كتاب؟ كتاب أنا أحفظ الشاهد هكذا، يعني أنا أحفظها كذا من كتب الصرف. الطلة بتاع حسن بن زين الشنقيطي، لا أنا ليس الطلة أمامي كتاب، لكن هو الشاهد أنا أحفظه في ذمي من الذم، ذمم نعم الماضي منه ذمم، يذمم وتذمم ونذمم وأذمم. طيب، ما ينفعش تبقى من تاء الأقصى طيب الأصل تاء ثمي ماشي، لا ثم بأس قلت أثمة، نعم لا نعم بأس خلاص يأتي من أثمة، قد يكون سمع أثمة يأثم، يعني جاء به تيثمي كذلك لا إشكال. الشاهد ماشي أنه يعني لا يعترض على المثال، ما في لم تيثمي. طيب إذا هذه الحالة الأولى نقول مضارع فاعلة إن كان على يفعل غير ووي الفاعل. الحالة الثانية الخماسي والثلاثي إن كان مفتتها بغير الياء، قال: أو ما له أو ما تصدر همز الوصل فيه. هذا يشمل حالتين: الخماسي المبدوء بهمزة الوصل، والثلاثي المبدوء بهمزة الوصل ما لم يكن المضارع مفتتحا بالياء. حينئذ نقول: انطلق، ينطلق، وننطلق، وتنطلق، وأنطلق. طيب فنأتي على لغة غير الحجازيين، الياء يوافقون فيها الحجازيين فيقولون ينطلق، غير الياء يجيزون فيه الكسر فنقول تنطلق وننطلق وانطلق. وهذا ورد فيه في قرئ إياك نعبد وإياك نستعين، من استعان يستعين، نقول نستعين واستعين واستعين. طيب كذلك استخرج، يستخرج، هذا عند الحجازيين، وغير الحجازيين يقولون يستخرج، غيره يقولون فيه نستخرج وتستخرج واستخرج. أما يستخرج فهذا عند الجميع يكون مفتوحا. طيب إلى هنا ثلاث حالات أظن أنها سهلة إن شاء الله، ليس فيها إشكال. طيب ماذا تبقى؟ الخماسي المبدوء بالتاء وأبى يأبى، قال: أو التاء زائدا كتزكى. هذه الحالة الرابعة، أو التاء زائدا كتزكى. طيب تزكى تقول فيه تزكى، يتزكى، نتزكى، أتزكى. عند غير الحجازيين تقول في غير، يتزكى لأنه مفتوح بالتاء، يعني في نتزكى وتتزكى وأتزكى، تقول فيه إتزكى وهي لتزكى ونحن نتزكى. لماذا؟ لأنه لا ليس مفتتحا بالياء. إذا كان مفتتحا بالياء يتزكى فهذا بالفتح عند الجميع، عند الحجازيين وغير الحجازيين. هذه الحالة الرابعة، وأظن أيضا أنها سهلة إن شاء الله. طيب، ما يجوز فيه كسر جميع حروف المضارعة هما حالتان. الحالة الأولى في أبى يأبى، والحالة الثانية أن يكون المضارع على يفعل من فاعله لكنه واوي الفاء. واضح؟ الآن نحن تكلمنا على ما يجوز فيه كسر جميع حروف المضارع عدا الياء. سنتكلم على ما يجوز كسر جميع حروف المضارعة فيه، وهما حالتان، أي الذي سمع عن العربي أن ذلك جائز في حالتين. الحالة الأولى أبى يأبى خصوصا، يعني نقول فعل واحد. الحالة الثانية باب، وهو يفعل من فاعل إن كان واوي الفاء، لأنه إن لم يكن واوي الفاء فلا يجوز فيه كسر الياء، وإنما يجوز فيه كسر جميع الحروف ما عدا الياء. طيب، إن كان واوي الفاء فحينئذ يجوز كسر الجميع. طيب، قال وهو قد نقل، أي الكسر في الياء وفي غيرها، متى؟ قال إن ألحق بأبى أو ما له الواو فاء النحو قد وجل. نقل عن العربي جواز كسر الياء وغيرها، الياء وفي غيرها، أي في باقي حروف المضارعة. إن ألحق بأبى، إن كان المضارع يأبى، فحينئذ إذا كان المضارع من أبى أي يأبى، فيجوز فيه كسر جميع حروف المضارعة. تقول فيه أبى يأبى ونأبى وتأبى ويأبى، أبى يأبى ونأبى وتأبى وأبى، هذه اللغة عامة العرب. طيب، غير الحجازيين في هذا الفعل خصوصا يجيزون فيه كسر الجميع، فيقولون إئبى ونئبى وتئبى وهو يئبى، هكذا. طيب، لماذا هكذا ورد عنهم اللغة السمعية؟ الله أعلم، لا نعرف لماذا، أنت مطالب منك أن تحفظ هذا. واضح؟ حينئذ نأتي إلى كلمة أبى يأبى فنجوز فيها كسر جميع حروف المضارع. طيب، هذه الحالة الأولى مما يجوز فيه كسر الجميع بما في ذلك الياء. طيب، الحالة الثانية هو باب، وهو مضارع فاعل إن كان معتل الفاء، مضارع فاعل إن كانت الفاء واوا، عفوا، مضارع فاعل إن جاء على يفعل بشرط أن تكون الفاء واوا. مثاله وجل ووجع ووسع. تقول وجل يوجل وييجل ونوجل وتيجل. طيب، يجوز كسر الجميع فيه، فتقول ييجل وإيجل ونيجل وتيجل، يجوز أن تكسر فيه الجميع. ولذلك قال الشاعر قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجع، ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجع. عامة العرب يقولون ييجع، وجع يو جع، ويي جع، ونو جع، وتو جع. غير الحجازيين يقولون اي جع وني جع وتي جع وإي جع. يكسرون الجميع، يجيزون كسر الجميع، الكسر جائز وليس واجبا. واضح؟ ها هنا انتهينا من الكلام على حركة حروف المضارعة مع جميع الأفعال الثلاثي والرباعي والخماسي والثلاثي. طيب، آخر المضارع، ما قبل آخره له أحكام. واضح؟ أراد ابن مالك رحمه الله تعالى أن يتكلم على ذلك. قال وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد فضل زيادة التاء أولا، وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا. الفعل المضارع له أحكام فيما يتعلق بما قبل آخره، لأن الآخر البحث فيه يكون عند النحاة ليس عند الصرفيين. طيب، إن كان الفعل المضارع رباعيا، الفعل إما أن يكون الفعل المضارع إما أن يصاغ من المجرد أو من المزيد. نحن لا ننظر ها هنا إلى المجرد أو إلى المزيد، وإنما ننظر فقط إلى هل هو رباعي أو خماسي أو ثلاثي أو سداسي. حكم المضارع المجرد كسر ما قبل آخره، تقول دحرج يدحرج. كذلك المزيد، تقول أعلم يعلم يعلم. طيب، كذلك لكن يستثنى كما سيأتينا ألا يكون أول ماضيه تاء، التاء المزيدة سيأتينا إن شاء الله. إذن خرج ما عدا التاء، ما عدا التاء، لأن له حكما معينا. طيب، إذن جميع الأفعال المضارعة يكسر ما قبل آخر، هذه القاعدة. نقول أكرم يكرم، دحرج يدحرج، قاتل يقاتل، قتل يقتل، وخرج يخرج. واضح؟ طيب، هذا الكسر قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. لماذا يكون مقدرا؟ لعلة تصريفية. نقول مثلا في أكرم يكرم، لكن إذا جئنا لفعل معتل كولى نقول فيه ولى يولي، ولى يولي، وانطلق ينطلق، هذا واضح. لكن إذا جئنا إلى فعل معتل مثلا احلولا يحلو، إذا مثلا اقشعر نقول يقشعر، فحينئذ يكون الكسر مقدرا. طيب، كذلك احمر نقول فيه يحمر، أصله يحمرر يحمرر، لكن للإضغام لا يظهر حينئذ الكسر. الكسر قد يكون ظاهرا كما في أكرم يكرم وولى يولي، ولا يولي من الكسر الظاهر، يولي الكسرة ظاهرة. لكن إن كان فيه علة حصل فيه إضغام حينئذ نقول احمر يحمر، اقشعر يقشعر. طيب، كذلك احمار يحمار، أصله يحمارر يحمارر. إنقاد ينقاد، أصله ينقايد ينفعل. إنقيد انفعل ينفعل. ينقيد أصله ينقايد، لكننا نقول ينقاد لأن حصل فيه إعلان. كذلك استعان نقول فيه استعان يستعين، أصله يستعين يستفعل، فالكسرة حينئذ تكون مقدرة. وهذا يأتينا تفصيله في باب الإعلال، لأن هذا كثير ليس بقليل، لكن نحفظ القاعدة. إذا كان الكسر لم يظهر حينئذ نقول هو مقدر. لماذا؟ لعلة تصريفية. طيب، إن كان مفتتحا بالتاء المزيدة فحكمه حينئذ أن يفتح ما قبل آخر، فنقول تعلم يتعلم، ولا نقول يتعلم، نقول يتعلم. تدحرج يتدحرج، ولا نقول يتدحرج. لماذا؟ إن مغايرة بينه وبين ما ليس فيه التاء، يعني هذا شذ بمعنى أنه خالف القاعدة المستمرة. طيب، هذا واضح. حركة ما قبل آخر المضارع يمكن أن نقول لها حالة، إما أن تكون مكسورة وهذا الكسر إما أن يكون ظاهرا أو مقدرا، وإما أن تكون مفتوحة وهو فيما افتتح بالتاء المزيدة، لأن التاء الأصلية هذه تكون من الماضي. ولا حاجة أن نقول المزيدة، لأنه لا تكون التاء في الخماسي إن كان مضارعا إلا مزيدة، لكن هذا من باب البيان، هذا من باب البيان. هذا معنى قوله وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد هُظل أي منع زيادة التاء، فإن حصلت زيادة التاء أي في كتعلم وتزكى فنقول يتعلم، فحينئذ افتحا بولا، افتحا بولا أي بالمد، فتقول حينئذ تقول تعلم يتعلم، تغافل يتغافل، تدحرج يتدحرج، وهكذا. وهذا معنى قوله بولا، يعني افتحا دائما، فهذا لا شذوذ فيه. طيب، هذا ما يتعلق بالفعل المضارع. بعد ذلك شرع في الكلام على الفعل المبني للمفعول، سواء كان ماضيا أو مضارعا، سواء كان ماضيا أو مضارعا، لأننا قلنا نبحث في الباب الذي سبق الكلام عليه في المضارع. طيب، إذا بني للمفعول فالبحث حينئذ يكون فيه إن كان ماضيا أو إن كان مضارعا، لأن كل منهما يصاغ منه الفعل المبني للمفعول. قال فصل: فيما لم يسمى فاعله. وفي بعض النسخ: فصل في فعل ما لم يسمى فاعله. أراد في فعل على هذه النسخة الاحتراز عن الفاعل، عن المفعول به، لأن نائب الفاعل الكلام عليه لا يأتي في علم الصرف، فهو كذلك يقال فيه بني لما لم يسمى فاعله، ونريد به حينئذ المفعول به أو ما ينوب منابه عن نائب، فيقع نائب فاعل. هذا البحث فيه يكون عند النحاة وليس عند الصرفي، فنحن هنا نبحث في الفعل فقط، نبحث في الفعل الماضي والمضارع. إذا بني للمفعول ويقال له المبني للمجهول أو لم يسمى فاعله، كله بمعنى واحد. قال: إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول واكسره إذا اتصل بعين اعتل، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا، ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة اضمم تلوها بولا، وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقاد كاختير الذي فضل فضل فضل. هذا الباب من الأبواب أو هذا الفصل من الفصول التي يحصل فيها الغلط الكثير. لماذا؟ لأنه يشتبه في بعض الأحوال المضارع بالماضي، وكذلك فيه بعض اللغات كما سيأتي. قال: إن تسند الفعل للمفعول فات به مضموم الأول. هذا الحكم الأول، يمكن أن نقول تكلم في هذا الفصل على 6 أحكام: الأول الفعل الصحيح المبني للمفعول، هذا الأول. الثاني المعتل العين أي الأجوف إذا بني للمفعول. الثالث إذا أسند الفعل الماضي سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا للمفعول، بشرط كسر ما يعني إذا كسر ما قبل آخره كيف يكون؟ يعني الثلاثة أحكام الأولى تتعلق بأوله. طيب، كسر ما قبل آخره حرف المضارعة إذا بني للمفعول يكون له صورة. طيب، ما قبل آخره كما تكلمنا فيه في المبني للفاعل فإنه يتغير إذا بني للمفعول، فنحتاج إلى أن نتكلم كذلك عليه، فهذا يتعلق به الحكم الثالث. طيب، كذلك الحكم الرابع الفعل الصحيح المبدوء بهمزة الوصل، وهذا لا يكون إلا خماسيا أو ثلاثيا. حينئذ ما حركة ثالثه؟ كذا عقد له شطر بيت. بعد ذلك إذا كان الفعل الخماسي مبدوءا بالتاء، إذا بني المفعول، إذا بني للمفعول وكان مبدوءا بالتاء، ما حكمه؟ كذلك يتكلم عليه. الحكم الأخير إذا أسند الفعل المعتل العين المبدوء بهمزة الوصل، إذا أسند إلى المفعول أو ما يقوم مقامه، ما حركة ثالثه؟ هذه 6 أحكام عقدها في 4 أبيات. الحكم الأول قال إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول. إن تسند الفعل مطلقا سواء كان ماضيا أو مضارع تقول فيه في ضرب الماضي، تقول فيه ضرب فيضم أول. طيب في المضارع يضرب تقول فيه يضرب كذلك يضم أول، وهذا في جميع الأبنية تقول يضم أول الفعل الماضي والمضارع إذا بني للمفعول. إن تسند الفعل مطلقا ماضيا كان أو مضارعا للمفعول فات به مضموم الأول. هذه لغة عامة العرب، تقول ضرب زيد، أكرم زيد، انطلق به، استخرج المعدن، تعلم العلم، وهكذا. هذا في جميع الأبنية في جميع الأبواب. طيب بشرط ألا يكون معتل العين، لأن معتل العين هو الذي سيأتي الكلام عليه في الحكم الثاني، بشرط ألا يكون معتل العين، إذا كان أجوف فحينئذ الكلام فيه يختلف. هذه الحالة الأولى أو الحكم الأول. طيب وهذه لغة عامة العرب. طيب من العرب من يسكن العين بشرط أن يكون ثلاثيا فقط، يعني خرج الكلام على الرباعي والخماسي والسداسي، فيقولون في نحو ضرب ضرب، عفوا يقولون في نحو ضرب ضرب، أما ضرب فهذا يأتينا في مقام آخر. في نحو علم يقولون علم، فوسطه التي هي العين تسكن ولا تكون مكسورة. هذه لغة حكاها قطرب وبعض النحاة والصرفية. من العرب من يقول في نحو ضرب ضرب، وفي نحو عصر عصر، وهكذا. هل هي لغة يعني منتشرة؟ الجواب لا، هي لغة قليلة، ولذلك جاء عليها قول الشاعر قوض يغطي الفرع منها المؤتزر، لو عصر منها البال والمسك عصر. لو عصر أي لو عصر، واضح. ولذلك حكى قطب أن من العرب من يقول ضرب، من العرب من يقول ضرب، وسمع بعض العرب يقولون ضرب. فهذه حينئذ لغة تحفظ، هذه لغة ورد بها شواهد متعددة، عامة العرب لا ينطقون بها، وهي لغة صحيحة جاء بها السماع. طيب هذا الحكم الأول، إذا أسند الفعل الصحيح بشرط يعني الصحيح العين، أما إن كان معتل العين إن كان أجوف فهذا يأتينا في البيت القادم. طيب حينئذ الفعل الماضي أو المضارع إذا بني للمفعول ما لم يكن أجوف فإنه يضم أوله، نحن الآن نتكلم على أوله فقط، ما يأتي من الوسط أو اللام إن كان غير ثلاثي يأتينا الكلام عليه، يضم أوله ويسكن وسطه إن كان ويكسر وسطه إن كان ثلاثيا. طيب من باب تقديم الفائدة نقول في الثلاثي فيه لغة بتسكين عينه، فنقول في نحو ضرب ضرب، في نحو علم علم، في نحو عصر عصر، هذه لغة ورد بها السماع. طيب هذا معنى قوله إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم له. بعد ذلك أراد أن يتكلم على الحكم الثاني إن كان معتل العين. إن تسند للفعل أي الصحيح العين للمفعول به أو ما يقوم مقامه، لكن هذا يأتينا بتوسع في علم النحو. طيب إن كان معتل العين فهذا له حكم آخر، قال واكسره إذا اتصلا بعين اعتل. نحن قلنا يضم أوله إذا كان صحيح، كان صحيح العين. طيب إن كان معتل العين فإن بني للمفعول أو ما يقوم مقامه فإنه حينئذ يكسر، فحينئذ نقول في نحو خاف خيف، في نحو باع بيع، في نحو قال قيل قيل، بيع خيف. لماذا؟ لأن فيه إعلانا. الأصل أن نقول قويل كما سبق بيانه، كما نقول ضرب قويل، بيع خويف، هذا الأصل. لكن فيه ثقل، العرب استثقلت الكسرة على حرف العلة، فحينئذ طرحت ضمة الفاء، الضمة التي لو أتينا بأصل الكلمة نقول قويلة. الانتقال من ضم إلى كسر فيه صعوبة، ماذا فعلت العرب؟ طرحوا هذه الضمة، حذفوها، فبقيت الفاء التي هي القاف في قويلة والباء في بويعة والخاء في خويفة، بقيت بلا حركة. هذا من باب التنظير، يعني هل العربي لاحظ هذا؟ هذا كلام يعني فيه كلام يطول، الصحيح أنه لم يلاحظ هذا أو لا ندري، لكن من باب يعني استقامة القواعد نحن أخذنا أننا نقول ضرب. طيب لماذا قلنا هنا بيع وقيل وخيفة؟ هذا من باب اطراد القاعدة، أن نفهم لماذا حصل. نقول حصل ثقل، وجد أن هناك استثقالا، لو قلت قويل بويع فيه ثقل لا شك، لا ينازع فيه أحد. طيب حينئذ ماذا فعل العربي؟ أو كأنه فعل، كأنه حذف حركة الفاء التي هي القاف مثلا في قويل، طرحها، فبقيت الفاء بلا حركة، ثم نقلت حركة العين التي هي الكسرة إلى الفاء، فقيل قيل. لما نقلت الكسرة إلى الفاء صارت ساكنة، يعني نقلت حركة العين التي هي الكسرة تقدمت إلى الفاء، صارت العين ساكنة. فحينئذ مع قيل لابد أن تقلب، لماذا؟ لمناسبة الكسر. نقول قولة، نقول قيل، قلبت الواوية. أما في بيع فسلمت، ليس هناك قلب، نقول في باع بويع، بويع العين ياء، فلا قلب، يعني نقلت الحركة وبقيت كما هي. أما في نحو قولة إذا نقلت حركة الواو التي هي الكسر، التي هي حركة العين إلى القاف، فلا يناسب حينئذ أن نقول قيولة، واضح؟ فنقول قيلة. طيب هذه لغة عامة العرب، هذه لغة عامة العرب، وهذا الذي ورد في القراءات السبع والعشر، وقيل يا أرض ابلعي ماءك وغيض الماء وجيء، كذلك وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وسيئت وجوه الذين كفروا إلى آخره. هذه اللغة الفصحى التي عليها عامة العرب. طيب فيه لغة ثانية، وهذه وردت في القراءات السبع أيضا، وهي الإشمال. اللغة الثانية أن يكون هناك إشمال، بمعنى أنك تأتي الإشمام. أولا ما هو؟ أن تضم الشفتين مع النطق بالكسرة، يعني تنطق بالكسرة مع ضم الشفتين، نحن نقول قيل، فالشفتان يتهيئان للكسر، نقول قيل. طيب لو قلنا قيل قيل قيل قيل فهذا يسمى إشمام، يسمى إشمام. هذه لغة وردت في القراءات المتواترة. طيب اللغة الثالثة هي دون هاتين اللغتين من العرب من يبقي ضمة الفاء مع حذف حركة العين، فحينئذ تسلم الواو من طويلة، أي كيف تكون؟ نقول حينئذ على هذه اللغة أولى، يعني القاف تكون مضمومة، كما نرجع إلى الأصل، أصله طويلة ضرب يضم أوله، فيبقى الضم كما هو، واضح؟ يبقى الضم كما هو. طيب حركة العين تكون ساكنة، تكون ساكنة، فحينئذ نقول هذه تشبه اللغة التي حكيناها في ضرب، واضح؟ نقول في ضرب وعلم، علم ضرب، ضرب عصر، عصر. طيب كذلك يجوز أن نقول إن كان معتل العين نقول قول بوع خوف، وهذه دون اللغتين اللتين سبق ذكرهما. حوكت كذا ورد في السماع، قال الشاعر حوكت على نيرين استحاك تغتبط الشوك ولا تشاك، حوكت على نيرين استحاك، حوكت أصله حوكت، هذا معنى قوله واكسره إذا اتصلا بعين يعتل. طيب نحن الآن عندنا في المبني للمفعول إن كان معتل العين عندنا ثلاث لغات عند العرب، من العرب من يضم أول الفعل ويسكن أوسطه فيقول قول، ومنهم من يكسره، هذه اللغة الفصيحة وهي لغة عامة العرب، يقولون قيل، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، هكذا كذلك يقولون خيف، بيع الثوب، وهكذا. ومنهم من يقول بوع وقول وخوف، وهذه لغة، هذه دون الأولى والثانية. طيب من العرب كأنه لاحظ، هذا تنظير يعني من باب لماذا أتوا بالإشمام هنا، كأنهم قالوا منهم من يأتي بها مكسورة ومنهم من يأتي بها مضمومة، نحن لنا لغة وسط، لا هي مضمومة ولا هي مكسورة، يعني نأتي بالحرف الأول نبدأ به بكسرة فنقول قيل، لكن نضم الشفة في نفس الوقت فنقول قيل قيل، فهي لغة يعني تجمع بين اللغتين. الآن هناك صعوبة، نحن تكلمنا على ثلاثة أحكام، تكلمنا على الفعل الصحيح إذا بني للمفعول، والمعتل العين إذا بني للمفعول، تكلمنا عن هالتين، صحيح؟ طيب بعد ذلك شرع في الكلام على الحكم الثالث، وهو كسر ما قبل آخر الماضي والمضارع، كسر ما قبل آخره إن كان ماضيا وفتحه إن كان مضارعا، قال واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه، في سواه أي في المضارع، لأن الكلام محصور في الماضي والمضارع، واجعل انتقل الآن إلى الكلام على ما قبل الآخر، قال واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه أي في المضارع تلا، واضح؟ حينئذ نقول ضرب وأكرم ودحرج وانطلق به واستخرج المعدن أو استخرج الشيء. طيب هذا إن كان صحيحا. طيب من العرب، وهذه لغة نادرة جدا، طبعا نحن حكينا اللغة المتقدمة في الثلاثي لا نريد أن نكرر، قلنا ضرب ما الذي يحصل فيما قبل آخره، إن كان ماضيا ثلاثيا نقول يفتح ضريب. طيب من العرب من يسكنها كما نقول في عسرة، وهذه سبق الكلام عليها فلا إعادة، قود يغطي الفرع منها المؤتزر ولو عسر منها البان والمسك نعصر، فهذا سكن لأن هذه لغة. طيب من العرب ربما يفتح في معتل اللام، فيقولون رما وغزا وقضى، كذا يقولون، هذا معتل اللام كما فعلوا في معتل العين فعلوا كذلك في معتل اللام، هذه لغة كذلك وورد بها السماع، واضح؟ طيب هناك بيت ورد لبشار بن برد على ما أظن، والله أعلم، قال إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع شيء قد قضاه. فقال قضاه حينئذ اكتفي بجزء العلة، أصله رمي. إذا بنينا رمى للمفعول نقول رمي، صحيح؟ نقول غزا غزي به، غزا زيد غزي بزيد. طيب إذا بنيناه للفاعل نقول رمى، رمى أصله رمي، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت، هذه العلة الكاملة. طيب إذا بنيناه للمفعول نقول رمي، رمي، فالياء لا تنقلب لأن ما قبلها مكسور، يعني هي تحركت لكن انكسر ما قبلها، فنقول رمي. حينئذ الألف لا تنقلب، كذلك غزية. طيب من العرب من يقول رمى؟ فحينئذ ضم أوله وفتح، فتحت عينه إن كان معتلا نابي. ها هنا نقول تحركت الياء لكن لم ينفتح ما قبلها، رومي يا كسر، نقول رمى، كأنه نقلت حركتها إلى الميم، ولأن الألف لا يمكن أن نأتي بما قبلها إلا مفتوحا فنقول رمى غزا. فهذا يقال فيه اكتفاء بجزء العلة، اكتفاء بجزء العلة، هذا في الماضي. طيب المضارع يفتح ما قبل آخره، نقول ضرب يضرب، أكرم يكرم، دحرج يدحرج، انطلق ينطلق، استخرج يستخرج. طيب وهذا الفتح قد يكون ظاهرا كما في هذه الأمثلة، وقد يكون مقدرا، يكون مقدرا في الفعل المضارع، نقول في رد يرد، أصله يردد، يشدد، حصل فيه إدغام، حينئذ نقول الفتح مقدر. يرد، إذن الماضي يكسر ما قبل آخره، أعاد اللغتين اللتين ذكرناه، نقول قول، فحينئذ سكن، هذه لغة بعض العرب، ونقول رمى إن كان معتل اللام، كذلك من العرب من يفتح ما قبل آخره، هذا يستثنى. طيب كذلك قد يكون الفتح مقدرا في المضارع، نقول يرد يشد يمد وهكذا، أصله يشدد يمدد يردد. طيب هذا معنى قوله واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. بعد ذلك أراد أن يتكلم على الفعل الصحيح العين المبدوء بهمزة الوصل، وهذا لا يكون إلا خماسيا أو سداسيا. إذا بني للمفعول، إذا بني للمفعول كيف تكون حركة ثالث حرف فيه؟ قال ثالث ذي همز وصل ضم معه. إذا أردنا أن نسند الفعل الصحيح العين المبدوء بهمزة الوصل ونقول الصحيح العين احترازا من المعتل لأنه يأتينا الكلام عليه، حينئذ إذا أسند إلى المفعول أو ما يقوم مقامه ضم ثالثه مع ضم همزة الوصل، لأننا قلنا أولا يضم أوله، يضم الأول في الجميع، فهذا لا نتكلم عليه لأنه سبق الكلام عليه. طيب الحرف الثالث كذلك نضمه إذا كان مفتتحا بهمزة الوصل، استخرج اقتدر وهكذا. طيب إذا كان معتل العين فيكسر ثالثه كما سيأتي، نقول اختير انقيد وهكذا. طيب قال ثالث ذي همز وصل ضم معه، ها هنا انتهى من الكلام على الصحيح العين المبدوء بهمزة الوصل. قال ومع تاء المطاوعة تضمم تلوها بولا. إذن عرفنا الكلام على الصحيح العين المبدوء بهمزة الوصل إذا كان إذا بني للمفعول، ثالثه يضم يضم ثالثه مع ضم همزة الوصل. طيب إذا أسند الفعل الخماسي المبدوء بتاء مزيدة، إذا أسند إلى المفعول، نحن الآن في هذا الباب لا نتكلم إلا على المبني للمفعول، لكن أنا أعيده دائما من باب تثبيت الفائدة، من باب تثبيت المعلومة. إذا بني للمفعول الخماسي المفتتح بالتاء المزيد فثانيه يضم، نقول تعلم. الأصل أن نقول في الخماسي انطلق، صحيح؟ طيب ها هنا الفعل نقول فيه تدحرج تعلم، هو خماسي لكن افتتح بالتاء، هذا له حالة تختلف. ثانيه يضم، نقول تعلم. طيب وما قبل آخره يكسر كما سبق الكلام عليه، تعلم. وهذا معنى قوله وما تاء المطاوعة، هو قال تاء المطاوعة لكن الحكم عام في كل تاء مزيدة، لكن هو نص على تاء المطاوعة لأنها الكثيرة. حينئذ يضم ثانيه إن بدأ بالتاء الزائدة مطلقا. أما التاء الأصلية فهذه مزيدة على الثلاثي أو الرباعي المجرد، فنقول ترمس، تلمذ، وهكذا تلمذ، إلا إن حذفت من المضارع. هذا يأتي ماضيا تصدى زيد لعمرو، ويأتي كذلك مضارعا بحذف تاء المضارعة، نقول تصدى بمعنى تتصدى، لكن لأنه معتل قد لا يظهر، حينئذ نقول تاء المضارعة تحذف منه في هذه الحال، ولها أهوال أخر تأتينا إن شاء الله في مقام آخر. حينئذ إن كان الفعل فعل الخماسي المفتتح بالتاء الزائدة إذا بني للمفعول فإن ثانيه يضم، ثانيه يضم. طيب قال وما لي فنحو باع جعل لثالث نحو اختار وانقاد كاختير الذي فضل أو فضل. أراد أن يقول إذا أسندت الفعل المعتل العين المبدوء بهمزة الوصل الذي ذكرناه، لكن نحن تكلمنا على الصحيح. طيب إذا كان معتل العين فإنه حينئذ يكسر ثالثه، يكسر ثالثه، نحن قلنا إذا كان صحيح العين يضم ثالثه مع ضم همزة الوصل، نقول انطلق واستخرج. طيب إن كان على زنة افتعل وانفعل معلولي العين صحيحي اللام فحينئذ له حالة أخرى وهي الكسر، وما لفا نحو باع جعل لثالث نحو واختار وانقاد كاختير، لا يضم ثالثه وإنما يكسر اختير، إذا بدأنا به نقول اختير انقيد. طيب كذلك من العرب من يقول اخطور، فحينئذ يضم ثالثه كما يحصل في صحيح العين، لكن هذه لغة نادرة جدا، نقول اخطور انقود كبوع وقول، كبوع وقول. وكذلك منهم من يجعل فيه الإشمال، كذلك منهم من يأتي في نحو اختور وانقود. طيب يأتي إذا قال اختير وانقيد إذا أراد أن يشم فيه فيأتي يقول اختير، يعني يضم الشفتين مع النطق بالكسر هنا، لأنها في وسط الكلام مع الانتقال من ساكن اختير التاء تكون مكسورة، إذا ضمت الشفتان ربما لا تظهر كما نقول في إذا بدأنا النطق بها، يعني إذا بدأنا النطق بقيلة هنا لا تظهر مثل الأولى مع أن كل منهما إشماء. لماذا؟ لأن انتقلنا من السكون إلى الكسر، هذه قد لا يدركها إلا البصير، الأعمى قد لا يلاحظها. طيب هذه أحوال الفعل المبني للمفعول سواء كان ماضيا أو مضارعا. وهو مبحث مهم لأنه يتعلق بفهم كتاب الله جل وعلا. تفرق بين من قام بالفعل وبين من وقع عليه الفعل، واللغات التي تأتي في مبني المفعول ربما تلتبس على بعض الطلبة من مبني للفاعل، حينئذ لا بد من الاعتناء به. ولذلك عقد له ابن مالك رحمه الله هذين الفصلين. بعد ذلك شرع في الكلام على فعل الأمر، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.